ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا متزوجًا إلا وفقته، ولا محرومًا من الذرية إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها بحولك وقوتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا، اللهم احفظنا بحفظك، وتولنا بأمرك، واكلأنا برعايتك. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أيدهم بتأييدك ووفقهم بتوفيقك. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج همومهم، ونفس كروبهم، وقض حوائجهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، يا سميع الدعاء، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.